بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بإذن الله تعالى نبدأ بأول درس من دروس الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، بدرس العقيدة في كتاب الرسالة المفيدة السديدة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. ويتفضل سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى بشرح هذه الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له خطواته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يرزقنا جميعاً إخلاص القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الدعوة التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على التوحيد. ولكن لما تأخرت القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث في الأمة اختلاف، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ظهرت الفرق الضالة، وظهرت البدع المنحرفة عن الدين، ولكن الله يقيض لهذه الأمة من يجدد لها هذا الدين ويدعوها إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الله على عباده، أن يبقى الحق ويبقى له دعاة يبينونه للناس ويدعون الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. من هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ونهاهم عن الشرك والبدع والمحدثات، فنفع الله بدعوته، وقامت في البلاد دولة إسلامية على عقيدة التوحيد. إلا أنها حصل لها بعد ذلك محن على يد بعض الولاة الذين ناوؤوا هذه الدعوة وأرادوا رجوع الناس إلى ما كانوا عليه من العقائد الباطلة والنحل المنحرفة، وحصلت حروب بين دعاة التوحيد وبين دعاة الشرك والبدع، حصلت حروب ومحن، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض بعد الشيخ رحمه الله من أحفاده ومن تلاميذه ومن من هداهم الله إلى قبول التوحيد ودعوة الحق، قيض الله من يجدد هذه الدعوة المباركة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليها كل إمام مجدد من بعده عليه الصلاة والسلام. فقام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قام بالدعوة إلى الله والنهي عن الشرك وعن البدع، كما قام جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولهذا يسمى الشيخ عبد الرحمن المجدد الثاني بعد جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألف المؤلفات ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والسير على المنهاج السليم في الاعتقاد والعمل على ما كان عليه السلف الصالح. وهذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن يبقى لهذه الأمة دينها ويبقى لها علماؤها المصلحون، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأ الشيخ رحمه الله رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم عملاً بالسنة، فإن السنة أن تبدأ الأمور ببسم الله الرحمن الرحيم، كما افتتح الله بها كتابه الكريم قبل سورة الفاتحة، وافتتح بها كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في أموره، في مكاتباته ومراسلاته، ويبدأ بها في أحاديثه التي يلقيها على صحابته، كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله عز وجل، ليست من سورة معينة، بل هي آية مستقلة ما عدا سورة النمل، فإنها بعض آية من سورة النمل، كما قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والجار والمجرور بسم الله، باسم الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين أو أتبرك بسم الله، أستعين أو أتبرك أو أؤلف مستعينا بسم الله. واسم الله مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة يعم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، جميع أسماء الله، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فالمراد أستعين بكل اسم لله عز وجل. والاسم لغة العلامة والسمة والوسم، والمراد به هنا ما يعين المسمى، ما يعين المسمى، فكل شيء له اسم يعينه عن غيره ويبينه. والله جل وعلا له أسماء، له أسماء كثيرة، والنحويون يعرفون الاسم بأنه ما دل على المسمى ولم يقترن بزمان، ما دل على المسمى ولا يقترن بزمان. والله جل وعلا له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل أسمائه حسنى أي تامة، كل أسمائه حسنى أي تامة ومباركة. فأسماء الله كثيرة، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز، يا حكيم، إلى غير ذلك من أسماء الله، تناديه بها وتدعوه بها وتتوسل إليه بها. والله اسم الجلالة علم على الذات المقدسة، الله علم على الذات المقدسة، ولا يتسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتسمى به غيره. ومعناه ذو الألوهية على خلقه والعبودية، فالله معناه المألوه يعني المعبود المستحق للعبادة. والرحمن والرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، فذكر ثلاثة أسماء: الله أي المعبود، الرحمن الرحيم، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالرحمن يقتضي الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم يقتضي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. الحمد لله رب العالمين. كذلك بعدما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قال: الحمد لله، افتتح الرسالة بالحمد. وأيضا الحمد لله يفتتح بها، يفتتح بها الأمور المهمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى على نعمه، والثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فالله يحمد جل وعلا، يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى. ولا يستحق الحمد المطلق إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول الحمد لفلان، وإنما تقول الحمد لله، فلا يستحق هذه الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله معناها جميع المحامد، جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا لا يستحقها غيره. فلا يجوز أن تقول الحمد لله لغير الله عز وجل. نعم. وصلى الله على محمد سيد المرسلين. نعم. وعلى بعد آله وصحبه. بعدما حمد الله عز وجل صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على نبينا محمد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. فمعنى والصلاة أي الثناء من الله سبحانه وتعالى على هذا الرسول، والسلام أي السلامة من العيوب والنقائص. والسلام أيضا اسم من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، والسلام معناه السالم من جميع العيوب والنقائص، السالم في نفسه والمسلم لغيره، وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله الصلاة والسلام هذا عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا ينبغي أن تبدأ الأمور، أولا ببسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا بالحمد لله، ثالثا بالصلاة والسلام على رسول الله عز وجل، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعدما صلى وسلم على الرسول صلى على آله، وآله هم أتباعه على دينه، الآل يطلقون ويراد بهم القرابة، ويطلقون ويراد بهم الأتباع، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون، أي أتباعه على دينه، فالمراد هنا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من كل عبد صالح إلى أن تقوم الساعة. ويدخل فيهم دخولا أوليا قرابته صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان أصحابه داخلين في آله، لكن خصهم بالذكر اهتماما بشأنهم، وإلا فهم داخلون في قوله وعلى آله، ولكنه خصهم بالذكر اهتماما بهم وتمييزا لهم عن غيرهم من قرون الأمة، لما لهم من الفضل والمكانة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. والأصحاب جمع صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، فإن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولكن لم يؤمنوا به، فلا يسمون صحابة. ويخرج بذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يره، فهذا لا يسمى صحابيا. فالنجاشي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، مات ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من التابعين وأتباع التابعين. فكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فإنه لا يسمى صحابيا، ولكن يسمى مؤمنا ويسمى تابعا. ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد عن دين الإسلام، فلا يكون صحابيا، إذا مات مرتدا فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله والعياذ بالله، لأن الردة تحبط الأعمال، ولو كان في الأول من الصحابة، إذا ارتد فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. نعم. اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلا وأبدا. اعلم، هذا أمر بالعلم، أي تعلم، اعلم يعني تعلم وتحقق وتيقن أن أعظم شيء في هذا الدين هو التوحيد والعقيدة، لأنها الأساس الذي يبنى عليه جميع الدين وتقوم عليه الملة وتقبل معه الأعمال الصالحة. فإذا كانت العقيدة والتوحيد بهذه المثابة فيجب الاعتناء به ومعرفته ومعرفة ما يضاده وينافيه من الشرك أو ينقصه من البدع والمعاصي. يجب الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بالعقيدة. نعم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومما يدل على أهمية التوحيد أن الله شهد به لنفسه، وشهدت له به الملائكة، وشهد له به أهل العلم من خلق الله عز وجل. هذه أعظم شهادة على أعظم مشهود به وهو التوحيد، من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وملائكته وأولو العلم من خلقه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والشهادة معناها الإعلام والإخبار والإقرار، الإعلام والإخبار والإقرار والاعتقاد. فمعنى شهد الله أي أن الله سبحانه وتعالى أعلم خلقه وأخبرهم أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، لا معبود بحق، وإلا هناك معبودات كثيرة لكنها بغير حق، أما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا هو. والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، والملائكة جمع ملك، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله، خلقهم الله من النور، يعبدون الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الرسل الذين يرسلهم الله إلى الأنبياء بالوحي، ومنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم الموكلون بالأجنة في بطون الأمهات في نفخ الروح فيها وكتابة آجالها وأعمالها وشقائها أو سعادتها كما جاء في الحديث، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح وهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة، ومنهم خزنة النار، ومنهم ملائكة الذين في الجنة الذين يدخلون على المؤمنين في منازلهم في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فالملائكة أنواع، كل نوع له عمل وكله الله إليه، ومنهم الموكلون بتدبير الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، منهم الموكل بالرياح، منهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالقطر والنبات. فكل فريق من الملائكة له عمل يقوم به بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم مع ذلك يعبدون الله ويسبحون الله جل وعلا لا يفترون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء هم الملائكة، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة بوجودهم وبصفاتهم وبأصنافهم هذا ركن من أركان الإيمان. من كذب بوجود الملائكة فإنه كافر، لا يؤمن بالغيب. وأولو العلم، أولو العلم من خلق الله عز وجل، وفيهم الرسل والأنبياء وعلماء الأمم، كلهم يشهدون لله بهذه الشهادة. بل جميع المخلوقات تشهد لله، حتى الجامدات، كما قال الشاعر: أيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول الآخر وهو أبو العتاهية: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وكل مخلوقات الله تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق والتدبير واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. نعم. فكرر الشهادة به في هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، قائماً بالقسط، يعني بالعدل، قائماً بالقسط أي العدل والحكم بين عباده سبحانه وتعالى. فحكمه عدل، حكمه الشرعي وحكمه القضائي وحكمه الجزائي، كله عدل منه سبحانه وتعالى. ثم كرر الشهادة فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا مما يدل على أهمية التوحيد وأهمية العقيدة. نعم. وأخبر أن ملائكته وأولو العلم شهدوا له بذلك جل وعلا. نعم. وأخبر عباده بهذه الشهادة، ودعاهم إلى أن يشهدوا بها ويدينوا بها. بعدما شهد هو سبحانه وتعالى لنفسه بالتوحيد، وشهدت له به الملائكة، وشهد له به أولو العلم من خلقه، أمر عباده أن يشهدوا بهذه الشهادة، أمر عباده أن يشهدوا بهذه الشهادة، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والإنسان الكافر لا يدخل في الإسلام، لا يدخل الكافر بالإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا نطق بالشهادة وأعلنها دخل في الإسلام. والشهادة أول شيء وآخر شيء، شهادة التوحيد هي أول شيء، أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، وآخر شيء عند خروجه من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، أي المحتضرين، لقنوهم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. نعم. أخبر سبحانه وتعالى عن وحدانيته وانفراده بالألوهية في آيات كثيرة، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومنها في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومنها آيات كثيرة مثل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. ليجمعنكم، هذا جواب قسم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يجمع جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم في يوم القيامة للجزاء والحساب، فكل الخلق سيبعثون ويحاسبون وكل يجازى بعمله. نعم. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر السورة، سورة الحشر. فهذه الكلمة تكررت في القرآن، تكررت هذه الكلمة لا إله إلا الله، تكررت في القرآن بلفظها وبمعناها، مما يدل على أهميتها وأنها كلمة عظيمة. نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الله لا إله إلا هو، إيش عندك؟ وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. لا، ما هو كذا لفظ الآية. نعم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، في سورة القصص. فمثل الآيات السابقة يخبر سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، أنه لا معبود بحق سواه، وأنه المحمود على كل حال في الدارين الدنيا والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. فهذه الكلمة تكررت في القرآن في مواضع كثيرة، مما يدل على أهميتها وأهمية التوحيد والعقيدة. نعم. وأخبر أنه بعث رسله بهذه الشهادة جميعهم فقال. نعم. وأخبر أنه بعث رسله بهذه الشهادة. نعم، أخبر سبحانه أنه بعث رسله كلهم من أولهم إلى آخرهم بهذه الشهادة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل جاءوا بهذه الكلمة ودعوا الناس، دعوا الناس إليها. نعم. فبين في هذه الآية وأمثالها ثالها فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، فدلت هذه الآية على أن جميع الرسل جاءوا بهذه الكلمة ودعوا إليها: لا إله إلا أنا فاعبدون. فدل على أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى هذه الكلمة وأمر الناس بها وإلزامهم بمعناها ومدلولها، لأنها هي العقيدة وهي التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فبين في هذه الآية وأمثالها أن الإلهية هي العبادة. نعم، إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا تعبدون، هذا يشرح كلمة الإله وأنه المعبود، وأن الإلهية معناها العبادة. نعم. فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب. تحبه يعني تألهه القلوب، يعني تحبه وتعبده، هذا هو الإله. نعم. محبة وتعظيما. نعم. وتذللا وخضوعا. نعم. وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء. هذا هو الإله، هذا هو الإله، هو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتعظمه وتجله. نعم. وغير ذلك من أنواع العبادة. الإجلال والتعظيم هذه أنواع من أنواع العبادة، والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية كلها من أنواع العبادة، والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة وجميع أنواع العبادة كلها تدخل في الألوهية، كلها تدخل في التأله والألوهية بمعنى المعبود ومعنى العبادة. نعم. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لما ذكر سبحانه في سورة الأنعام آياته الكونية ومخلوقاته قال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى، ذلكم الله لا إله، ذلكم الله ربكم، ربكم أي مربيكم بالنعم ومغذيكم بالنعم وخالقكم وإلهكم، ليس لكم إله سواه ولا رب سواه. لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة إلا هو. في هذا رد على المشركين الذين يجعلون العبادة للأصنام والأوثان والمخلوقات، هذه فيها إبطال عبادة ما سوى الله عز وجل. ثم قال: فاعبدوه، اعبدوه وحده سبحانه وتعالى ولا تعبدوا معه غيره، وهو على كل شيء وكيل، كل الأمور موكولة إليه سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيها وهو المدبر لجميع الشؤون، لا أحد يشاركه في أمره وتدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما بيّن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه جواد كريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.